بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. توقفنا عند قوله باب الاستنجاء بالأحجار. قال أبو داود رحمه الله باب الاستنجاء بالأحجار، ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط قال فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجل عنه كذلك أيضا في رواية عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجل يذكر أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة حكم الاستنجاء بالأحجار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيع منهن فإنها تجز عنه، وكذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الاستطارة قال بثلاثة أحجار ليس فيها رجل. قلنا يستطيع بهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يزيل هذه النجوة أو ما تبقى من الأذى والخمر على ذلك المحل بعد قضاء الحاجة. قلنا بحيث يحدث الإنقاء، قلنا الغرض من ذلك هو إنقاء هذا المكان وإزالة النجوة أو هذا الأذى والخمر المتبقي بعد قضاء الحاجة، وأن استعمال الأحجار يجزئ في هذا الأمر. قلنا على الرغم أن الإنقاء لا يتم على الصورة الكاملة كما تستعمل الماء، قلنا عند استعمال الماء لا يتبقى أي أثر، لكن عند استعمال الأحجار هيتبقى أثر طفيف من الغائط، قلنا على ذلك المحل لأنه يعني لا يزال عن طريق الأحجار، إذا نقول هذا غائط ما يزال بالأحجار، ولكن هيتبقى أثر ضعيف يعفى عنه. قلنا لماذا؟ لأن استعمال الأحجار هذه صورة شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ولكن الاستنجاء بالماء هيزال أي أثر فلا يعفى عن أي أثر طفيف في استعمال الماء، ولكن هيعفى عن الأثر الذي لا يزال إلا بطريق الماء لو كان هناك استعمال الأحجار. وكما بينا قبل ذلك أنه لا بد أن يحدث الإنقاء ولا بد من استيفاء العدد، قلنا لو حدث الإنقاء دون استعمال العدد إذا حنستكمل حتى نصل إلى الثلاث، وإن قلنا إن استعملنا هذه الثلاث ولم يحدث الإنقاء فنزيد رابعا، إن حدث بها الإنقاء نقول أنت مخير بين أمرين، أنتقل عند ذلك لأنه قد حدث الإنقاء، وإما أن نزيد أخرى حتى نقف على الوتر، والوتر أفضل كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قال من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، قلنا الوتر بها هو الوقوف على الثلاث كما بينت الروايات، قال من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. إذا لو لم يحدث الإنقاء بهذه الأحجار الثلاثة نقول فتزد رابعة، فإن زاد رابعة وحدث الإنقاء نقول أنت مخير بين أمرين، أنتقل عند ذلك لأنه قد حدث الإنقاء وتم استيفاء العدد، وإما أن تقف على وتر فتزيد خامسة نمررة على ذلك المحل، قلنا على الرغم أنه لن يحدث بها شيء ولكن يتم إمرار الخامسة على المحل، قلنا حتى نقف على الوتر، والأفضل هو الوقوف على الوتر كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك فليذهب معه بثلاث أحجار يستطيب بهن، أي بالأحجار، قلنا معنى كده إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه، فالاستطارة والاستنجاء قال تارة يكونان بالماء وتارة بالأحجار، كلمة الاستطارة إذا نقول الاستنجاء بالماء والاستجمار بالأحجار، يقول إن احنا نقول الاستنجاء سواء كان بالماء أو الاستحجار، أو الاستطارة سواء كان بالماء أو بالأحجار، إذا لا نقيد لفظا نقول استنجاء إذا يكون بالماء، استجمار إذا بالأحجار، قلنا الاستنجاء حتى لو كنا بنستعمل محدث الصبارة، سواء كنا بنستعمل الماء في إزالة هذا المتبقي على بعد الخارج، أو نحن نقول هذا الأمر باستعمال الأحجار. قال فإنها تكسر عنه، أي أنها تكفيه وحرمني، قلنا على أساس أنه يحدث من خلال الإنقاء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الغرض منها الغرض من الاستنجاء أو الاستجمار إما إذن هذا القدر أو الأذى المتبقي بعد قضاء الحاجة من على السبيلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنزع عنه إذا حدث فيه نور الله الأحجار يعني ولا الماء. إذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر استعمال الأحجار حتى لو كان الماء موجود، إذا ليس برخصة إن احنا نستعمل الحجر في حالة عدم وجود الماء نقول لا، هذه ليست برخصة لكنها حكم. معنى كده إن احنا نستعمل الأحجار مع وجود الماء، مع وجود الماء. قلنا بالضبط كده كحال المسح على الخفين، إذا كحال المسح على الخفين يا ترى متى بنمسح على الخفين؟ عند تعطل الماء ولا عند عدم استعمال الماء؟ لا، مع وجود الماء. يعني ما هنا مسح على الخفين يبقى متى يتم مسح على الخفين؟ هذا ترى لازم يكون عذر يمنع من غسل قدمين؟ أقول لا، مفيش أساسا، ده حكم يعني مع إمكانية والقدرة على مسح قدمين، مفيش عذر أساسا يمنع. يبقى نمسح على الخفين نعم، طالما تم لبس الخفاف على لبس الخفاف على طهارة كاملة كما سمعنا بإذن الله سبحانه وتعالى، فإذا ده حكم. يبقى زي حكم غسل القدمين هذا حكم أيضا المسح على الخفين، ولنقول هذا حكم زي الاستجابة بالماء الاستجمار بالأحجار. إذا وجد الماء ونستجمر بالأحجار نعم هذا حكم، فبالتالي كأننا نقول أنك مخير بين أمرين، تستنجي بالماء أو أنك أنت تستجمر بالأحجار أو مقام الحجر، طالما لم تكن أداة من أداة المحرمة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجزي في الاستجمار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تجزي عنه، وقال أيضا في لما سئل عن الصفارة قال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، ليس فيها رجيع. إذا الصفارة والأحجار تنفي عن الماء والباقي أثر النجاسة بعدما طبعا تم إزالة عين النجاسة، يبقى لكن ده هيعفى عن الأثر الطفيل الذي لا يزال عن طريق الحجر ولكن يزال عن طريق الماء. يبقى نقول في الحالة ديت هذا حكم، يبقى منقولش عند تعذر الماء وعند عدم وجود الماء، لا نقول ابتداء وجود الماء، وقلنا وجود الماء بوفرة ولكن يستعمل أحجار، نقول هو مخير بين هذه أو الثانية، بين استعمال الماء وبين استعمال الأحجار. أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم إن استجاب الحجارة يجزي، وإن لم يستنجب الماء إذا أنقى أثر الغائط والبول، قلنا بس الشرط هو حدوث الإنقاء لأن الغرض هو حدوث الإنقاء، فعلى ذلك استعمال الأحجار. إذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إذا استنجاب الحجارة يجزئ، وإذا لم يستنجب الماء حتى لو لم يستعمل الماء إلى أنقى أثر الغرض. وفي دليل واضح على وجوب التسليم لأن الإجزاء يستعمل غالبا في الواجب، قال بأنها تجزئ عنه يعني دون الأحجار الثلاثة إذا لا تجزئ، قلنا حتى لو حدث الإنقاء إذا لابد من استيفاء هذا العدد. إذا نقول لو حدث الإنقاء بمسحة واحدة نقول يستكمل الثلاث، إذا مسحتين قلنا لكي يستكمل الثلاث، قلنا على الرغم من المسحة الثانية والمسحة الثالثة لم يزال فيها شيء لأنه تم إزالة هذا الأثر تماما عن طريق الحجر الأول، نقول لابد من استكمال العدد وأن نغادر الحجر الثاني والحجر الثالث على المحل حتى يكون بذلك حدث الإنقاذ، وكذلك تم استيفاء هذه الأحجار الثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يجزي استعمال أقل من ثلاثة أحجار حتى لو حدث الإنقاذ. يبقى لو حدث الإنقاذ واقتصر على مسحة واحدة أو مسحتين يبقى نقول من حالة دي المحل ما زالت به نجاس، يبقى يحكم أن المحل به نجاس، نقول ده تم إزالة الأثر، نقول المحل ما زال به نجاسة أنه لن يرفع حكم النجاسة إلا لما يحدث الإنفاق ويتم استيفاء الثلاثة أحجار، ويتم استيفاء الأحجار الثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا كما بينا قبل ذلك أن نستنجي بعظم أو رجيع. ما أن نستنجي بعظم أو رجيع. لذلك نجد أن العلماء يقولون لو تم استعمال العظم أو الرجيع وحدث الإنقاء قالوا على ذلك يحكم أن المحل ما زالت به نجاسة. المحل ما زالت به نجاسة لأنه قد استعمل هذه الآلة المحرمة. إذا استعمل الآلة المحرمة فعند ذلك يحكم أن المحل ما زالت به نجاسة قلنا حكمه حكم من لم يزل هذه النجاسة. مع أن عين النجاسة تم إزالتها. لكن لما استعمل هذه الآلة المحرمة يبقى نقول الحكم فيها أن المحل ما زالت به النجاسة. يبقى ترى ماذا نفعل بعد كده؟ يبقى لابد من استعمال الماء. يستعمل الماء عند ذلك. قلنا لأن استعمال الحجر مقيد بالمحل. استعمال الحجر قلنا مقيد بالمحل. لذلك لو تعدت النجاسة المحل السبيلين يبقى لا يجزي عند ذلك إلا الماء. يبقى هي دي الرخصة في مسألة استعمال الحجر. قلنا الماء استعماله عام. أما الحجر استعماله مقيد. إن هو إزالة النجوى من على السبيلين. إزالة ذلك الأثر المتبقي بعد خروج الخارج من السبيلين. إما ده حكم الحجر أو مقام مقام الحجر ما لم تكن آلة هذه الآلات المحرمة التي طال على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستنجي برجيع أو عرض. إما نقول يبقى الماء قلنا سعة استعمال الماء سعة استعمال الماء. أما بالنسبة للحجر الرخصة إن هو بيستعمل على المحل فقط. فلو تعدت النجاسة المحل يبقى لا يجزي عند ذلك إلا الماء. لو استعمل آلة محرمة استعمل العظم الرجيع تم إزالة النجوى. قلنا تم إزالة هذا المتبقي أو الأثر المتبقي على السبيلين وتم الإنقاء نقول يبقى الحكم أيضا أنها ما زال حكم النجاسة ما زال موجودا قائما حتى يستعمل الماء. يبقى في الحالة دي لا يستطيع استعمال الأحجار ولكن لا يجزى عنه إلا استعمال الماء. فلذلك نجد أن أبا داود رحمه الله بوب هذه الترجمة الاستنجاء بالأحجار حتى نعلم أنها حكم وليست برخصة. ثم يتكلم بعد ذلك تحت باب آخر وباب في الاستغراق. قال في رواية عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بجوز من ماء فقال ما هذا يا عمر؟ قال هذا ماء تتوضأ به. قال ما أمرت كلما قلت أن أتوضأ ولو فعلت لكان السنة. قال عائشة رضي الله عنها بان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر؟ فقال هذا ماء تتوضأ به. قال ما أمرت كلما قلت أن أتوضأ ولو فعلت لكان السنة. هي الرواية أساسا يقول عن المحقق أنها ضعيفة ولكن قال ذا في الاستغراء في مسألة الاستغراء. وقلنا معنى الاستغراء هو الاستنقاء من البول وده المراد من الرواية كما هو ظاهر الكلام كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بانت فقام عمر خلفه بجوز من ماء فسأله قال ما هذا عمر؟ قال هذا ماء تتوضأ به. قال ما أمرت كلما قلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة. فنقول الاستغراء معناه هو الاستنقاء من الدم وهو المراد من هذه الرواية وتلك الترجمة. قلنا لأن عائشة رضي الله عنها وصفت لنا من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات فقام عمر خلفه بذلك الكون من الماء. قال الاستنقاء استجاب الماء ضروري أو يكفي المسح بالحجارة؟ قال دل الحديث على أنه ليس أمرا ضروريا. قال فإن قلنا ما الفرق بين البابين ولما كرر الترجمة مرتين إنها أورد أولا باب الاستغراء من البول وثانيا باب الاستغراء. إحنا قبل ذلك ترجم أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة قال باب الاستغراء من البول وهنا في هذه الترجمة قال باب في الاستغراء. يقول ده مسألة تكرير ولا ما هو المقصد؟ ما دائما إحنا ننظر كده إلى مقصد العلماء قصد بالأولى أمر وقصد بالترجمة الثانية أمر آخر. فعلى ذلك قال وإن قيل ما الفرق بين البابين ولما كرر الترجمة مرتين فإنه أورد أولا باب الاستغراء من الباب وفي هذه الترجمة باب الاستغراء. قال إنه أورد في الترجمة الأولى حديث ابن عباس رضي الله عنهما وكان المراد بها المباعدة عن النجاسة والتوقي عنها. والحديث الثاني الترجمة الثانية الاستنجاء بالحجارة قال إن الاستغراء طلب البراءة. إذا قال مطالب الترجمة الأولى طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا من حال المقبورين قال لما مر على القبرين قال إنهما معذبان وما يعذبان في كبير. والآخر قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله أو لا يستبره من بوله. قلنا المطلوب أنه يأخذ ساتر بينه وبين البول حتى لا يرد رشاش البول عليه. فكان ده المقصد من الاستغراء من البول أي الاستطار من البول. الاستطار من البول كما بينا يعني في الرواية كان لا يستنزه من بوله كان لا يستبره من بوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه يبقى نقول بيأخذ المكان الذي لو بال فيه يبقى بيأمن عدم رد رشاش البول عليه. قلنا لأن هذا البول لا يعفى عن يسيره رغاز البول ده لا يعفى عنه لو وقع على بدن الإنسان أو وقع على ملبس الإنسان وبالتالي لا يعفى. يبقى لابد من التحرز يبقى نحن نتحرز كده ونختار المكان الذي نأمن من خلاله هذا يرد علينا رشاش البول وبالتالي عند البول يبقى لا تكون مستقبلا للريح معين البول كده ما تكونش مستقبل للريح. قلنا ايه؟ قلنا لأن الريح عند ذلك يأخذ رشاش البول يأخذ البول ثم يرد ذلك البول على ملبس الإنسان أو على بدنه. فعلى ذلك يبقى لابد من الاحتراز عند التبول وبالتالي لابد ان احنا نأخذ السترة بيننا وبين الأول أي ان احنا نأخذ نختار المكان الراح الذي نأمن منه عدم رد رغاز البول علينا. قلنا لأن لا يعفى عن يسير البول. إن المسألة الثانية في الاستغراء قلنا في الاستغراء معنى الاستغراء هو الإنقاء من البول يبقى ده استعمال الماء أو الحجر بحيث يتم الاستنقاء والإنقاء من البول تماما يبقى إزالة هذا الأثر العالق على العضو بعد البول. يبقى ده الفرق بين الترجمتين. يبقى الاستغراء بيستعمل بمعنى أن يستدر ساتر أو أن هو يستمر أي الإنقاء إزالة الأثر المتبقى من البول الذي يوجد على العضو بعد التبول. يبقى ده كان المقصد من الترجمة الأولى والثانية وليس فيها نوع من أنواع التكرار. قام عمر رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم بكوز من ماء فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر ما هذا يا عمر؟ قال هذا من تتوضأ به؟ فقال ما أمرت كلما قلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة. إذا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه قدم له هذا الماء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب جلب عمر رضي الله عنه لهذا الماء فقال ما هذا يا عمر؟ فقال هذا ماء تتوضأ به. قال يتوضأ بالماء بعد البول. فقال المقصود بها الوضوء الشرعي أو المراد به الوضوء اللغوي. طبعا الوضوء يعني هو النظافة وطهارة من الحرارة أساسا يعني من ناحية لغوية ولكن من ناحية شرعية الوضوء طبعا أفعال مخصوصة بنجريها ونجري الماء على أعضاء مخصوصة بنية قلنا حتى نتمكن من رفع ذلك المانع من الصلاة. فتتوضأ بالماء بعد البول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت كلما أقول أنا أتوضأ يعني لا لم يؤمر هو التبول يتوضأ بعدها. قلنا طبعا هنا يستحب الأمر لكن ليس على الوجوب. إمتى يجب الوضوء؟ وأن طبعا الوضوء لما يدخل وقت الصلاة قبل وقت الصلاة نقول لأن احنا لسنا في وقت الصلاة فعلى ذلك إنباء الإنسان أو أقرب بيه أو أتى بنقل من نواقض الوضوء هل وجب عليه الوضوء على الفور؟ نقول لا يستحب. يستحب الوضوء يستحب أن المؤمن يكون على وضوء يكون على وضوء إنباء قلنا حتى لو نقل وقت الصلاة يستحب لك الوضوء لكن يجب نقول لا. إمتى يجب الوضوء؟ وضوء ده الوجوب الوضوء ده شرط من شروط الصلاة يعني دخل وقت الصلاة وجب عليه رفع الحدث سواء كان من جنابة أو كان من حدث أصغر وجب عليه. قلنا الآن الصلاة لا تتم إلا برفع ذلك الحدث يبقى أنت يجب عليه مع دخول الوقت يبقى مع دخول الوقت لكن قبل دخول الوقت لا يجب عليه الوضوء. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيان الشرع يعني يظهر لنا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر ما أمر كلما قلت أن أتوضأ لو فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكانت سنة. معنى سنة أنها طريقة متبعة مش معنى السنة اللي هي السنة من ناحية دي التعريف الفقهي لأن نقول إن هذه سنة في التعريف الفقهي حاجة والتعريف عند السنة حاجة تانية يبقى احنا دايما الكلمة النظرة دي تستعمل عندنا في التعليم الفقهي. يقول لك الله السؤال سنة، ما يقصد بالسنة الطريقة المتبعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا السنة هي بمعنى المندوب يعني ان فعلها يثاب ان تركها لا يحسن. دايما كده كلمة سنة وكأنها ايه بنقصد بها يعني المندوب، المندوب نقول السنة أعم من ذلك. السنة هي الطريقة التي طبق النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها الشرع، والسنة لها نفس الأحكام التشريعية، هذه على الوجوب وعلى الندب، وفيها أيضا ما أتى فيه التحريم وفي ما أتى فيه الكراهة غير ذلك الأحكام التكليفية. فلذلك قال ولو فعلت لكان سنة، يبقى طريقة متبعة، يبقى طريقة متبعة، يبقى لزاما أن نفعل ذلك رأسا. إن بلغ اللسان وجب عليه أن يتوضأ، إن لم يفعل يأثم، أدي معنى الكلام. يبقى قال من أمر وأنه يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، طب أيهما أفضل أن يترك الوضوء ويتوضأ بعدما بلغ، ولا الأفضل أن يتوضأ؟ الأفضل الوضوء. ولكن لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم مخافة التشريع؟ لأن التشريع عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ده بيحدث، فعلى ذلك لو توضأ لكانت طريقة متبعة. وبالتالي يلزم الإنسان لو بال أن يتوضأ، قلنا لو أقع على القول لو أقع ذلك يأسن، يبقى دي معنى الكلام. التشريع لا أفضل إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل المفضولة وهي في حقه فضيلة، ولا لأن بيان التشريع لا يظهر إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يستحب الوضوء إن أتى الإنسان بناقض من عقد الوضوء، إذا استحب الوضوء وإن حتى تكون على طهارة إيه؟ كاملة، إذا حتى يكون الإنسان على طهارة كاملة، فالأفضل هو أن تكون على وضوء على طهارة، إذا ده المسلم يكون على طهارة قلنا في كل أحيانه وفي كل أحواله. فإن يعني حدث ناقض من عقد الوضوء قام مسرعا وتوضأ، إذا ده مستحب لكن لا يجب، ولكن لما التشريع ده بيظهر من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم فدي كلها افعال محسوبه، يبقى لو كلما بال توضا يبقى ده هيكون على الوجوب وعلى الفوريه، والا ياثم من اخر. فلذلك هو رد ذلك الكلام على عمر رضي الله عنه قال ما هو منه كلما قلت انا توضا ولو فعلت لكانت سنه. يبقى مش معنى كلمه سنه اللي هي اساسا تساوي المندوب، كلمه سنه هي طريقه متبعه، طريقه متبعه. يبقى نقول السنة عكس البدعة، نيجي نقول البدعة نقول لك والله دي عكس السنة. يبقى هي السنة الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي طبق من خلالها الشرع، يبقى دي أساسا نقول هذه السنة. ولكن قلنا أن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أدى بالسنة كده، قال وحرم علينا الحمر الآلية، يبقى نقول والله دي سنة، يعني أكون يعني سنة أن احنا نترك لحوم الحمر الآلية، يقول لك لا ده تحريم، يبقى تحريم ورد، بس هذا الحكم ورد عن طريق السنة، هذا ورد عن طريق السنة، يبقى هذا حكم ورد عن طريق السنة، لكن هذه تحريمه حرم لحوم الحمر الآلية وحرم نكاح المتعة اللي بتتعامل معها الشيعة، يعني الشيعة كده يعني بتتعامل بنكاح المتعة، معروف ان ده عموم يعني حكم قائم عندهم، يعني طبعا ده حرمه النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وعلى الفتح بخيبر وعلى، والتحريم هو عن طريق علي بن ابي طالب رضي الله عنه، يعني هم يقولوا احنا اتباع اهل البيت اهو وعلي بن ابي طالب، نقول لك ده التحريم ده الروايه وردت عن طريق علي بن ابي طالب، لكن هم طبعا يتخيرون، قلنا تغيرون من المذاهب الباطله يتخيرون ما يتفق مع هواهم وهذه المذاهب الباطله. الشاهد من كده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رد هذا الامر على عمر رضي الله عنه قال ما امرت كلما قلت انا توضا ولو فعلت لكانت سنه، لو فعلت لكانت سنه، يبقى ترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا وبيانا للجواز، يبقى بين ان هو جواز الانسان لو اتى بلفظ من لفظ الروح ان هو لا يتوضا مفيش حرج عليه، ولكن امتى يجب؟ قلنا مع دخول وقت الصلاه لانه مامور باداء الصلاه، لكن لا يجب. وهذا الكلام ده بينطبق على غسل الجنابه، انسان على جنابه هل لابد من رفع الجنابه على الفور؟ نقول والله الافضل الاحسن يستحب رفع الجنابه، يستحب رفع الجنابه، لكن نقول ان هو لم يرفع الجنابه نقول بيجب امتى؟ يبقى ده عشان نرفع المانع من الصلاه، يبقى مع دخول وقت الصلاه، لكن يستحب قبل ذلك، يستحب طبعا هو رفع الجنابه على استحبابا وليس وجوبا. ولا يبقى إنسان كده كان على جنابة، يبقى يطار يقوم يبتدل من أعراضها ولا يطار عند الفجر؟ يطار عند الفجر كان وجود، قلنا لأن في الحالة دي مأمور بالصلاة فواجب رفع المانع. قبل ذلك ليس مأمور بالصلاة بالتالي لم يؤمر برفع المانع، ولكن لو رفعه على القول نقول هذا يستحب في حقه، لأن طبعا أن يبقى الإنسان على طهارة كاملة هذا هو الأفضل. ثم يتكلم بعد ذلك تحت باب آخر أمامه في طلباء في الاستنجاء بالماء، يتكلم عن استنجاء الأحجار والنحف، هيتكلم على الاستنجاء بالماء. قلنا الأصل المادة الأصلية في مسألة الطهارة من النجاسات هو الماء، قلنا الماء ده ساعد استعمال الماء، قلنا الأحجار تستعمل في الطهارة ولكن في قيود، قلنا لو كان لإزالة هذه النجوة من على المحل أثر هذا الخارج من السبيلين إن تبقى على القبل أو الدور يبقى تزال عن طريق الحجر أو ما يقام مقام الحجر أو ما يقام مقام الحجر. أما استنجاء الماء فأوسع، استعمالها أوسع، ذكر هنا باب في الاستنجاء بالماء. قال برواية عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه بيضاء وهو أصغرنا قال فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل القباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. تكلم على مسألة الاستنجاء بالماء، فممكن نتعجل كده استجاب الماء ده هو الأصل وهو ليه بيجبه بالباب ده هو. هنعلم أيضا إن البعض بيرى عدم استجاب بالماء، ليه بيرى عدم استجاب بالماء؟ لأنه بينظر الماء أنه مطعوم، إحنا بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي برضيع أو عمر، وقال الرضيع ده عبارة عن إيه؟ يبقى هو علم دواب الجن، والعظم هو إيه؟ طعام الجن. فقلنا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ان هو نهى ان نستنجي بالرضيع، قلنا ده علق دواب الجن، فلما نهى ان يستعمل مطعوم الحيوان فمطعوم الادمي اولى، فلذلك قالوا لا يستعمل المطعوم، فالبعض ينظر الى الماء انها مطعوم وبالتالي لا يجوز استعمالها، فده الغرض من الترجمه باب الاستنجاء بالماء. أقول والله ده مش من باب تحصيل الحاصل، لكن أقول فيها الرد على من منع من استعمال الماء، خاصة أن المنع ده ورد عن طريق جابر من الصحابة رضي الله عنه، يعني المنع ده ورد عن طريق جابر من الصحابة رضي الله عنه، فكان ترجمة أبو داود رحمه الله هذه ترجمة قلنا حتى نعلم الحكم في استعمال الماء في الاستنجاء، والأحرام أن هو يبقى نقول أن هو مظلوم، لكن نجد أن الشارع استعمل الماء وبالتالي يستعمل، لو استعمال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك استعمال الماء، لأنه هو مطعوم فعلا، فعلى ذلك اللي منع من الصحابة منع من هذا الجانب، ولكن نقول هذا استعمال النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء في الاستنجاء. فروى أبو داود رحمه الله قال باب في الاستنجاء بالماء، ثم ذكر رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، وذكر أيضا رواية ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه في سبب نزول الآية، وأن الآية فيها مدح وثناء من الله سبحانه وتعالى على أهل القباء، وأن السبب في ذلك أنهم كانوا يستعملون الماء في الاستنجاء، فقال في ذلك باب في الاستنجاء في الماء، قال أي بعد قضاء الحاجة. قال أراد الذي ترجم الرد على من كره هذا الأمر وعلى من نفى وقوع هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يقول ان هذا امر لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت طبعا في السنه الثابته الصحيحه، وقد ورد ذلك عند البخاري وعند مسلم رحمه الله. انس بن مالك رضي الله عنه ذكر انه كان بيحمل اداوه من ماء والعنب الى النبي صلى الله عليه وسلم فيستنجي بالماء، فيستعمل الماء في الاستنجاء. وايضا هذه روايه بين ايديها عن انس بن مالك وعن ابي هريره رضي الله عنه، فكان غرض أبو داود رحمه الله بالترجمة فيها رد على من كره هذا الأمر وعلى من نفى وقوع هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد روى ابن أبي شيبة رحمه الله بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سئل عن استنجاء الماء، قال إذا لا يزال بيدي نتن، يعني حذيفة رضي الله عنه يسأل عن مسألة سجاب الماء، قال إذا لا يزال في هذه المسألة هذا يبقى فيه طبعا لنا رائحة كريهة، قلنا كنتيجة مباشرة الإنسان لو استعمل الماء بنباشر هذا المحل عن طريق اليد، قلنا بنقدم اليد اليسرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي باليمين، بنتذكر كده من ضمن الآداب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي باليمين، وبالتالي نقدم اليسرى. يبقى عند استعمال الماء كيف يكون الأمر؟ قال يبقى اليد اليسرى حتمس ذلك المحل، حتمس هذا المحل، لأن طبعا فرق ما بين استعمال الحجر واستعمال الماء. في استعمال الحجر، الحجر هو الذي يمس المحل، أما اليد فتكون بعيدة، وأن الرافد وهو أساسا يستطيب الأحجار باستعمال اليسرى، يعني يستعمل اليسرى لكنها بعيدة عن مس ذلك المحل، وبالتالي لا يأتي لها قدر. أما بالنسبة للماء فالمباشر يكون ازاي؟ يبقى الذي بيصبر الماء على ذلك المحل ثم المباشر، يعني إزالة المتبقي من المحل عند استعمال اليد. ولأن استعمال الماء لابد أن يعود المحل إلى الخشونة التي كان عليها. يبقى استعمال الماء قلنا لابد من عودة الخشونة على المحل، قلنا عند ذلك غلب على الظن تماما أنه قد أزيل أي أثر لهذه النجاسة. فبالتالي حذيفة رضي الله عنه يسأل عن استجاب الماء فقال إذا لا يزال في هذه مثلا، يبقى مقصده أن الإيد لما تباشر هذا المحل إذا هذه الرائحة كريهة، يبقى لابد أن تبقى في هذه الإنسان، هتبقى في هذه. ولكن نعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبلغ يده في الأرض وأن حتى يزيل أي أثر لهذه الرائحة، وبالتالي إحنا ماذا نفعل؟ بنستعمل الصابون. قلنا الغرض من استعمال الصابون إزالة أي رائحة كريهة بعد مس اليد اليسرى لهذا المحل عند الاستغراق من الغائط او البول. فحذيفة رضي الله عنه لما سمع استنجاب الماء قال الا لا يزال في هذه المسألة، بمعنى جدا هو لا يرى الاستنجاب الماء. قال وذلك ايضا عن نافع ان ابن عمر كان لا يستنجب الماء، عن ابن الزبير قال ما كنا نفعله. وايضا عن مالك رحمه الله وانكر ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجب الماء، يعني الإمام مالك رحمه الله أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجب الماء. يقول طب الإمام مالك إزاي يمكن ذلك رحمه؟ هو دائما كده لابد الماء، لما عالم العلماء أو صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن شيئا، قلنا لعل هذا الأمر لم يصل إلى ما سمعنا، يبقى لابد من إحسان الظن بالعلماء، مش هيأتي رواية ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم بردها، لا ما كانش ده حال العلماء استقرار ولا حال الصحابة رضي الله عنهم. كنا بقى في المسألة انه من الممكن ان هذه الرواية لم تصل الى مسمعه او وصل دليل الطريق ضعيف لا يتم العمل من خلالها، فعلى ذلك يرد الكلام قال يبقى على ذلك ان هذه الرواية لم تصل الى الامام مالك رحمه الله، وبالتالي كره هذا الامر وقال انكر ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجب الماء. ولكن وردت الرواية، وردت الرواية، ودائما كده قاعدة المثبت مقدم على المنفي، المثبت مقدم على المنفي، لأن المثبت أساسا للأمر معاه زيادة علم، يبقى مش كل نفي أساسا يبقى هيتم العمل به، هو الله اللي بينفي بينفي على قدر ما يعلم. قلنا كحال عائشة رضي الله عنها لما قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالقيام فلا تصدقوه. قلنا عائشة رضي الله عنها تكلمت بما رأت من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمنا على ما تعلم كلام صحيح، لكن قلنا ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يصطحبون النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فيرون ما لم ترى عائشه، وايضا حضروا بعض المواقف او افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لم ترى عائشه. فحذيفه رضي الله عنه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى صلاه الفور فبال من قيام، اذا نقول المثبت مقدم على المنفي، وان المثبت للامر هو معاه زياده علم، فما خاصه ده صحابي جليل رضي الله عنه والصحابة كلهم عذور، وبالتالي طالما ثبت هذا الأمر في نقل حذيفة رضي الله عنه يبقى على ذلك ما يتم قبول هذا الأمر، وبالتالي مذهب مقدم عن منفي. هنا نفس القضية، لماذا ذلك الله أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء؟ نقول يا ترى طب ما الرواية صحيحة إيه؟ نقول يبقى هذه الرواية لم تصل إلى مسمع الإمام مالك رحمه الله، أو أن الرواية وصلت إليه من طريق ضعيف، وبالتالي لا يقال أن يحتاج بها في ذلك لا. لكن ثبت قلنا في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أحمل أنا غلام نحوي أداوة للماء وعنزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند حدث فيستنجر الماء. يبقى ده كلام ثابت صحيح. وقلنا الآية أيضا نزلت في آل قباب ولما سئل إليهم السبب قال إنهم كانوا يستنجرون الحجر بالماء فكانوا يستنجرون بالماء. فنزلت الآية في رجال يحبون أن يتطهروا. يبقى ده مدح وثناء من الله تعالى على أهل قباب. ولما سئل عن السبب علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستعملون الماء في الاستنجاء. إذا استعمال الماء في الاستنجاء هذا إيه؟ حكم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا عبرة بمن أنكر هذا الأمر، لكن إنكاره قلنا كنتيجة أنه لم يصل إلى مسمعه، فكان التعامل بالأصل الذي يعلمه. لذلك حتى نجد أن سعيد بن المسيب رحمه الله لما سئل عن استنجاء الماء قال هذا وضوء النساء، قال هذا أنكر هذا الكلام وقال هذا وضوء النساء. يمكن يعني سعيد المسيب رحمه الله ايضا كان يمكن، ولكن هذا كلام ثابت صحيح. وقال ايضا الملكيه قالوا ان المنع من استجاب الماء انه مطعوم. المنع من استجاب الماء انه مطعوم، دول هو فعلا مطعوم، لكن نجد ان الشارع دل على استعماله. يبقى نقول هو يضع من تحت باب المطعومات، لكن نقول ان الشارع دل على استعماله، فانه يستعمل ايضا في غسل النجاسات ويستعمل ايضا في ازاله النجاسات. نقول لما تقع نجاسه على بدن الانسان يبقى يا ترى بيستعمل ايه في ازاله النجاسه؟ نقول استعمال الماء. يبقى نقول الماء اهو الشارع شرع لنا استعمال الماء في ازاله النجاسات، سواء وقعت على البدن او وقعت على ذلك المحل، ما فيش فرق اساسا. عشان نقول ان وقعت النجاسه على الثوب، تطهير الثوب ازاي؟ ان هو بغمر بالماء. وقعت على البدن، تطهير المكان ده يكون ازاي؟ ايضا بالماء. وتذكر ايضا هذا الاعرابي لما فات في طائفه المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بدم من ماء فصب على ذلك البول. يبقى معنى كده ان طهاره النجاسات بيستعمل فيها الماء، وبالتالي لو نقول ايه يعني حتى بالقياس هنجد ان ايه هذا الماء يستعمل ايضا لا حرج ان حتى سواء كان على البدن او على الموطن على احد السبيلين، لان هو بيستعمل في ازاله النجاسه. وان ده امر مستقر، حكم مستقر، يتم استعمال الماء في ازاله النجاسه من على الارض استياء بالبدن. وبالتالي لا فرق بين وقوع البول على فعل الانسان فيزيله عن طريق الماء، او ان هو ازال اثر البول من على العضو بعد البول، او اثر الغائط من على الضرور بعد قضاء الحاجه. قلنا لانه بيستعمل الماء في ازاله النجاسات، وده قلنا ده حكم مستقر سواء الماء النجاسه كانت على السبيلين او خارج السبيلين. فعلى ذلك يبقى نقول لا حرج من استعمال ذلك، كان الحكم الثابت هو استعمال الماء. واستعمال الماء دايما افضل، يعني استعمال الماء افضل. قلنا لان مع الماء لا يرفع عن اي اثر طفيف غير الاحجار في مسألة الغائط، بيرفع عن الاثر اليسير الذي لا يزال عن طريق الحجر ولا يزال الا عن طريق الماء. فالماء نقول ان هي افضل في مسألة التطهير، يبقى اكمل في مسألة الطهارة. لكن نقول ايضا ان حكم المسح بالاحجار قلنا هذا حكم ثابت، استعمال الحجر في الازاله او في قضاء الاستواء قلنا ده حكم ثابت. الفرق ما بين الافضل وفرق ما بين ان ده حكم، يبقى ده حكم قلنا حاله كحال الماء، يبقى انت مخير بين امرين، مع وجود الماء نستعمل الحجر. قلنا مفيش حرج ابتداء، يبقى مش دي رخصه. اقول امتى احنا نتيمم؟ لما عدم وجود الماء او تعذر استعمال الماء، يبقى احنا بنتيمم دي رخصه. يبقى التيمم ده رخصه، يبقى ما نقدرش نتيمم والماء موجود. ما التيمم والماء موجود وكان قاضيا على استعماله، يبقى نقول التيمم ده باطل لا يصح، لانه اساسا لا يتم التيمم لان ده بدل الوضوء، فعند عدم الماء او عند تعذر استعمال الماء. لكن الحاله كده قلنا لو كان انسان يعني بيقول او ان هو بيقضي الحاجه، نقول على شاطئ البحر على ذلك يستعمل الحجر يستعمل الحجر، قلنا الماء امامه، اقول هذا حكم مخير بين الامرين، مخير. قلنا زي المسح في بابه، قال مخير بين غسل القدمين وبين المسح في الباب طالما تم لبس الخفاف على طهاره، يعني كما سمعنا باذن الله سبحانه. فدي احكام وليس رخص. رخصه من ناحيه الخير ان هي محدد الاستعمال، يستعمل الحجر فين؟ نقول في ازاله هذا الاثر المتبقي من على السبيلين. ان تعدى الاثر في السبيلين يبقى لا يستعمل الحجر او ما يكون مقام الحجر، فلا يجزئ عند ذلك الا الماء، الا الماء. يبقى دي رخصه في محل الاستعمال فقط. ينتقل بعد ذلك الى باب اخر وهو باب الرجل يسلك يده في الارض الى استنجاء. دي اخر الابواب التي ترجم لها ابو داود رحمه الله تحت ابواب التخلي. قال ذاك الرجل يسلك يده بالارض الى استنجاء. ثم ذكر روايه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى الخلاء اتيت بماء في ثور او ركوى فاستنجى ثم مسح يده على الارض ثم اتيت باناء اخر فتوضا. كما قال ابو هريره رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى الخلاء اتيت بماء في ثور او ركوى فاستنجى ثم مسح يده على الارض ثم اتيت باناء اخر فتوضا. يبقى هذه بيستنجى بالماء وبعد ذلك بيمسح يده على الارض. ايه الحكم في ذلك او ما الغرض من ذلك؟ هو ازاله هذا الاثر او الرائحه التي قد تعلق باليد عندما بتباشر المحل. يبقى لما تباشر المحل اللي هو البول او الغائط قلنا طبعا لا شك ان هو رائحه او هذا اثر طفيف قد يعلق بيد الانسان. فعلى ذلك ماذا يفعل؟ فكان يدلك يده بالارض. قلنا الغرض من كده إزالة الرائحة، غرض من كده إزالة الرائحة، يبقى هذه الغرض منها، وبالتالي طالما يتم إزالة الرائحة باستعمال أي مادة، يبقى لا يتعين دفء الأرض في اليد بالأرض، يبقى مش متعين كده إن إحنا ندفء اليد بالأرض. قلنا بعد قضاء الحال، لأن الغرض منها هو إزالة الأثر، سواء كان أثر طفيف هيعرف به الإنسان أو رائحة كنتيجة مباشرة اليد لذلك المحل. يبقى الغرض من كده ازالة الرائحة يبقى تزال باستعمال اي مادة، لا يتعين استعمال الارض او دفك الايد بالارض. ولذلك نجد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كان يفعل ذلك. يبقى بعد مجالس الخبر والدبر قلنا لكي يزيل الاثر المتبقي بالمني يبقى نقول بدفك الايد بالارض. ايه السبب في كده او ايه الغرض من كده؟ ازالة ايه الرائحة او العالم كاثر هذا العالم بيده عند مشاهدة المحل. وبالتالي يكون مقام الصابون وغير ذلك. يبقى لا حرج. يبقى الغرض ان احنا نزيل الرائحه او نزيل اي اثر فبنستعمل الصابون. قلنا لا حرج في ذلك الامر انه لم يتعين دلك ايد في الارض ولكن كان الغرض منها كده فلا يتعين الامر. يعني كان بينا في رساله الاحجار لم يتعين الحجر في الاستجمار ولكن مقام الحجر طالما لم تكن ايه من الادوات المحرمه فقد نهى عن استعمال الرجيع والعظم. يبقى مع ذلك المفهوم يبقى لم يعين الحجر وهنا لا يجزء الا الحجر ولكن مقام الحجر من الورق غير المحترم من ايضا الخشب نقول من الفرق كل ده تكون مقام الحجر طالما بيتم ازاله الندوه او ازاله الاثر المتبقي من هذا الاله او القدر من على المحلين بعد قضاء الحال. فقال ابو هريره رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا القلاء اتيكم بماء في ثور او ركوع فاستنجد معه ثم مسح يده على الارض. قلنا لذلك قلنا الاثر اللي ممكن يعلق باليد او الرائحه لو علقت بيده ثم اتيت باناء اخر فتوضا يا ترى هل لا يجوز ان انا اتوضا بالماء المتبقي بعد استعمال الماء دوت في الاستنجاء؟ يبقى لو كان الانسان كده عنده اناء فيه ماء وبالتالي استعمل هذا الاناء في الاستنجاء بالماء، هل يا ترى ما ينفعش استعمل المتبقي؟ لا، المتبقي ما زال على طهوريته فيتم استعماله، لكن يقول علماء احتمال ان الماء الاول نفذ من الاناء فقدم له الاناء الثاني، لكن نقول يعني هل ما يجوزش؟ يجوز طالما هي كانت على طهاره ولم يجري اي نجاسات ولم يغير عن ايه؟ عن حكمه ان هو ماء طهور، هو ماء طهور، فالماء الطهور المتبقي بعد استعمال الانسان بالاستنجاء يبقى هو ماء ايضا باقي على اصل طهوريته يبقى يستعمل، لكن نقول ان هو طب اناء باناء اخر فوضع منه، نقول عسى ان يكون الاناء الاول ايه؟ لان قد نجس وبالتالي قدم له الاناء الثاني، لكن نقول الماء المتبقي يبقى بعد الاستنجاء باقى على اصل طهوريته، طالما لم ينتقل به شيء من النجاسه ولم يتغير حكمه فهو باقى على اصله، فيجوز استعماله بعد استعمال في الاستنجاء. ده اخر الابواب التي ذكرها ابو داود رحمه الله تحت ابواب اداب التخلي. يبدا ايضا يستكمل بعد كده الأبواب أيضا تحت كتاب البراءة، هيتكلم بعد ذلك عن السور. إحنا لما نكون انتهينا كده الكلام عن الخلايا وعن أدابه، يبقى قلنا في أداب كده، أداب، يبقى هذه أداب قبل التخلي، أداب عند التخلي، أداب بعد التخلي. يبقى أداب قبل التخلي، في أداب عند التخلي، في أداب بعد التخلي. كل ده اشتملت عليه الأبواب التي ذكرها أبو داود رحمه الله. فالمطلوب كده ان احنا يعني نسجل ان دي اداب عمليه، يعني اداب عمليه اللي يعني ما منها من احد الا وبيقضي حاجه. طب يا ترى ان انت مرتب نفسك ازاي انا اتعامل مع ذلك؟ انت عبد كما قلنا، والعبد هنا يلزم العبد ان هو ان يكون طائعا لربه، وان متعبد لله سبحانه وتعالى حتى عند قضاء حاجه. نقول يبقى في اداب قبل التخلي، يبقى نقول خطواتك كده خطوات مرتبه، ماذا نفعل؟ يبقى الان نريد دخول الخلاء، يبقى في اداب كده، يا ترى يكون الاستعداد بتاعها ازاي؟ بعد الانتهاء يكون ازاي؟ عند التخلي ذاته هي الاداب اللي احنا بنلتزمها، قلنا لان دي كلها سلوكيات عمليه، فنقول مثلا كده عند اراده التخلي، يبقى اداب قبل التخلي، منها ان احنا الدعاء. منها الدعاء، يبقى طبعا اني اعوذ بك من قوه الخلاء، ده عند اراده الخلاء مش ساعه الخلاء. وما عندي خلال كده يبقى بنتبه عدم استقبال واستدبار القبله لا بجود ولا غائط، وعدم كشف العوره الا عند اراده الحاجه. يبقى نقول والله وكذلك لا نتكلم، فبعد الخلاء يبقى بنخرج نقول غفرانا، ايضا نقول غسل يدين بعد قضاء الحاجه. يبقى دي كلها اداب بعد التخلي. فاحنا نرتب كل اللي فات ده، نرتب كده نقول والله اداب قبل التخلي نحطها في البنود، اداب عند التخلي نحطها في البنود، اداب بعد التخلي. قلنا الان دي كلها سلوكيات، كلها تطبيقات، يعني مش المطلوب ان انا والله عرفت حكم والحكم ده انحيه يعني جانبا على التطبيق، لا، الغرض الاحكام الفقهيه دي كلها تطبيقات، يعني كلها بتختص بالنواحي العمليه، الفقه اساسا بيختص بالنواحي العمليه، سواء كان في العبادات او المعاملات، كلها نواحي عمليه، يعني تطبيقيه، وبالتالي مفيش حكم يمر علينا طالما ان احنا من اهل هذه الفعله، مفيش حكم يمر الا واحنا اساسا نقوم بالتطبيق، لا تمر الرواية. قلنا نتخيل كده حال الصحابه رضي الله عنهم عندما كانوا يتلقفون ذلك الكلام من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بتظن ان الصحابه يجنبون الكلام بعد كده عرفوا الحكم يجنبه ولا كان التطبيق؟ كان التطبيق على الفور. فاحنا نريد ان نتمثل حال الصحابه رضي الله عنهم في استقبالهم هذا الكلام من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نتخيل كل الرواية كده وكان النبي صلى الله عليه وسلم نسمعها من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون حالك ازاي؟ يبقى حالنا التطبيق. يبقى ده من باب اجلال وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ان نعظم هذا الكلام الذي قاله من فيه، يكون ازاي الكلام ده بالتطبيق؟ يبقى حالنا كده ان احنا نطبق. ايه اللي يمنعك من التطبيق؟ ان نقول الله قضاء الحاجه ده امر يعني مجهول على الانسان، حلقت الحاجه، طب نفديها بقى نقوله وانت بتنفذ انك انت تمارس العبوديه. يبقى كيف اقدم الفقه عند الدخول؟ ماذا اقول عند التخلي؟ انت اكشف الثياب وجلسنا لقضاء الحاجه، يبقى في اداب نقول عدم الكلام، عدم كذا غير ذلك الامور. بعد التخلي ماذا نفعل؟ كل ده اساسا يبقى اداب عن الممارسات، ممارسه العبوديه تكون ازاي؟ يبقى ده حال الانسان. فاحنا ان شاء الله تعالى نحاول كده ان احنا نكتب الكلام ده هو، قلنا عشان الاحكام الفقهيه ما تبقاش كثيره علينا وبالتالي هننسى جانب منها، لكن كل حكم احنا بنمر عليه ننظر للتطبيق الفوري، التطبيق الفوري، ما يمرش علينا الرايه الا ونحن نطبق ذلك الكلام نكتب بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه.